السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدوا بالعفو والغفران. حييت أهلي ونور بلادنا، فقد اصطفاكم خالق الأكوان. يا من سعيتم للمساجد أبشروا، لا يستوي الساعي مع الكسلان. هذه المجالس فضلها يسعى بنا حتى نفوز برؤية المنان. فاللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ومجاورة النبي الأمين. اللهم آمين. أحبتي، إن المرء إذا أيقن أن الله حق وأنه فعال لما يريد وأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن كل ما وقع أراده الله وأن كل ما أراده الله وقع، كان من اللازم أن يتخلق المسلم بهذا الخلق الذي هو خلق من أخلاق الإسلام، الذي هو خلق عظيم يجب أن يلازم كل مسلم ومسلمة، لا غنى للمرء عنه. إذا اتصف به المرء سعد واستراح في حياته. من توكل عليه كفاه، من توكل عليه كفاه. الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المكاره. التوكل هو حسن الظن بالله، هو الثقة بما عند الله. وليحسن منا في أيدي الناس التوكل هو التبرؤ من كل حول ومن كل طول ومن كل قوة ومن كل حيلة إلى حول الله وقوته. التوكل أيها الكرام من أجل العبادات، لذا أمر به رب البريات المسلمين والمسلمات فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بل هي عبادة لم يغفل عنها الأنبياء والمرسلون. فهذا خليل الرحمن إبراهيم يقول: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهذا نبي الله يعقوب يقول: إن الحكم إلا لله عليه توكلت، وعليه فليتوكل من فليتوكل المتوكلون. وهذا كريم الله موسى، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. بل هي عبادة عظيمة لم يغفل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر التوكل ذكر خير المتوكلين وسيد النبيين وحبيب رب العالمين. فقال له: فتوكل على الله. سيد الأنبياء والمرسلين أعطى أروع درس في التوكل. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة بإذن ربه، ماذا فعل؟ عمل إيه؟ هل طلب من ربه أن ينقله على براق؟ هل طلب من ربه أن ينقله بالريح؟ هل طلب من ربه أن ينقله وهو نائم مستريح؟ لا، كان يقدر يعمل كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وقدوة لأصحابه. رتب النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته أفضل ما يكون الترتيب، وجهز لها الأسباب. الأسباب ثم تركها لمسببها وهو الله جل وعلا. أخذ بكل الوسائل الحديثة الموجودة في وقته، والله الذي والله نحتاجها نحن في أيامنا. انظر، هيأ من يرافقه في الطريق، حيسافر يبقى كويس، هيأ من يرافقه في الطريق، هيأ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، هيأ من ينام في فراشه تمويها للعدو الذي يريد أن يفتك به، خلى سيدنا علي المكان، هيأ من يأتي إليه للطعام والشراب، هو سيبيت في الغار يوم أو اثنين أو ثلاثة لا بد أن يأكل، فهيأ من يأتي إليه بالطعام والشراب. هيأ السيدة أسماء بنت أبي بكر، لاحظ أنه حتجيله ربما تترك أثرا بسبب قدمها، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهيأ من يزيل آثار أقدامها بغنمه. انظر إلى دقته في أخذه بالأسباب وفي توكله على الله جل وعلا. هيأ عامر بن الزبير، هيأ عالما جغرافيا، عالما بمسالك الطريق ودروبها الوعرة، عبد الله بن أريق. نقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثغرة إلا وسدها، وما ترك احتمالا إلا وأوجد له جوابا. أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. بعض الناس يقول دول تجعل الأخذ بالأسباب من عمل القلب، فتتواكل ولا تعمل، تقول لك أنا توكلت على الله، طب عملت الأمر اللي أنت تعمله أو مشيت فيه، تقول لك أنا توكلت على الله، أنا عملت اللي علي والباقي على الله. هذه القصة هو المعنى الحقيقي لها. هيأ لهجرته ورتب لهجرته، أثقل ما يكون الترتيب، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليس بشيء. ومع ذلك صلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله جل وعلا أن يصل المشركون للنبي وصحبه في الغار. الغار أيها الكرام هو الثقب في أعلى الجبل. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان خائف، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، لو الواحد بس تحت رجليها يشوفنا، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فرد عليه رسول الله بلسان المتوكل على الله الواثق بموعود الله جل وعلا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. والله جل وعلا يسجل هذا الحدث بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله معنا، فمن علينا؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ أولا بالأسباب، ثم توكل على الله جل وعلا. كما قلت لحضراتكم أنا عملت اللي علي والباقي على الله، هذا هو المعنى الحقيقي يتجسد في هذه القصة. والله يحكي لي أحد الأقارب وأحد الأحبة فيقول سافر بعض الناس إلى دولة من الدول العربية والإسلامية. كم واحد سافر؟ الأول بعد أن سافر اشتكى من ضيق الحال، يقول مش عارف ناكل والحل يعلم قدر ربنا، وهذا الكلام الذي تعرفونه. الثاني يقول والله رحنا واشتغلنا، حتى بعد ما خلصت شغلي في أول النهار خرجت في يوم من الأيام ركبت عربية اتعرفت على صاحب التاكسي فضربنا حوار مع بعض، قال لنا شغال كذا وكذا، لو محتاج أي حاجة ممكن أعملها لك. قال خلص شغلي واجيلك في اخر النهار. ذهب مع السواق اللي اتعرف عليه وراح يعمل مصلحة بعد ان انتهى منها، اخذ ورقة 500 ريال. بعد ان انتهى من عمله الاساسي ذهب وخرج ويطلب رزق الله جل وعلا من الاخر، وقعد في بيته يشتكي من ضيق الحال. الثالث اشتغل في مطعم من المطاعم، احبه صاحب المطعم، بدل ان يقضي الاقامة بعد 3 شهور اخذها باقل من شهر، ومع ذلك صاحب المطعم اداله رحلة عمرة. فرق بين أن أسعى وأن أطلب رزق الله جل وعلا، وبين أن أنتظر من يضع في جيبي. أنا ما علي إلا أن آخذ بالأسباب ثم أتركها لله جل وعلا. كيف لرجل لم يزرع أرضا وينتظر ثمرا؟ هديك إزاي؟ كيف لرجل لم يزرع نخلا وينتظر رطبا؟ كيف لرجل لم يأخذ بأسباب النجاح وينتظر النجاح؟ كيف لرجل لم يأخذ بأسباب الشفاء وينتظر الشفاء؟ كيف لرجل لم يسعى وراء رزقه ولم يأخذ بأسباب الرزق ويقول لك إن رزقي واصل إلي لا محالة، ولو لم أسعى إليه أو أعمل ويقول لك أخذ ربنا بيقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا فهم خاطئ. الله جل وعلا يقول حقا في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة أيها الكرام هي كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو طير أو غيره، ولا تكون كذلك إلا إذا تحركت ونشطت وراحت هنا وهناك لتحقيق أهدافها، ومنها السعي وراء الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأعجباه أن يجرد المسلم العاقل من خلق التوكل، وأن يكون متواكلا بينما تحتال وتحتل الطيور المرتبة الأولى في التوكل بعد أخذها للأسباب. لذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطيور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانا، أي ترجع في آخر النهار ملأ بطونها. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطيور دون غيرها؟ فهذا أمر لافت للنظر. فمن المعروف أيها الأكارم أن الطيور لا تفعل ذلك وحدها، مش الطيور اللي تطلع بس تشتغل، بل إن سائر المخلوقات تغدو وتروح لطلب الرزق. فلماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطيور دون غيرها؟ يقول أهل العلم رحمه الله بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه، قالوا لأن الطيور تكون في الغالب في جو السماء، زي ما احنا عارفين أغلب الطيور تعيش فوق، لأن الغالب أن الطيور تعيش في الغالب في جو السماء حيث لا ماء ولا غذاء، ومع ذلك فهي تلتقط رزقها من الأرض وتقطع المسافات من السماء إلى الأرض، وفي ذلك غاية المشقة والتعب، ومع ذلك تصعد به إلى كيلة وجدت إلى كل خير سبيلا. متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا؟ فمن توكل عليه كفاه، من توكل عليه هداه، من توكل عليه أغناه، من توكل عليه رضي بما كتبه وأمضاه، من توكل عليه أدخله الجنة برضاه. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه. التوكل لفضله رفع الله مكانه وأعلى ثوابه، فجعل المتوكلين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، عليهم سيد الأحساب والأنساب. توكل على الله جل وعلا وكأنها ليست بشيء. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي وتمنح خير من التي تأخذ وتمنع. فرق بين أن أسعى وأن أطلب رزق الله وبين أن أنتظر من يضع في جيبي. ورد في الأثر والكلام على من نقل أن شقيق البلخي كان صديقا لإبراهيم بن أدهم، فودع شقيق إبراهيم في تجارة، أراد شقيق أن يسافر، فودع شقيق إبراهيم في تجارة، فما لبث شقيق إلا مدة يسيرة ثم عاد من سفره، فقال له إبراهيم وذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الملك الجليل بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليد الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا خير البشر أجمعين. أحبتي في الله، دائما أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، وإن العاملين بها قليل والواعظين بها كثير، وهي وصية الله جل وعلا إلى الأولين والآخرين حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد أحبتي، فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي وتمنح خير من الذي تأخذ وتمنع. ودع شقيق إبراهيم في تجارة، فما لبث إلا مدة يسيرة ثم عاد من سفره، فقال له إبراهيم بعد أن تصلوا على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ما لي أراك جئت في غير موعدك؟ أنت جاي في غير موعدك ليه؟ جاي بدل الموعد ليه؟ ما لي أراك مبكرا في هذا الأمر وفي هذا الوقت؟ فقال يا إبراهيم لقد رأيت في سفري قصة عجيبة وهي التي جعلتني أرجع. فقال له إبراهيم ماذا رأيت؟ فقال لقد رأيت في سفري طائر عاجز، ما بيمشيش، ما بيشوفش. بيشوف وطائر آخر جاي له بيأكله. فقلت أي شقيق، إن الذي رزق هذا الطائر العاجز الأعمى الكسيح في هذه الخربة، أي في هذا المكان الذي لا يوجد به أي مقوم من مقومات الحياة، إن الذي رزق هذا الطائر العاجز الأعمى الكسيح في هذه الخربة لقادر على أن يرزقني. فقررت العودة. فلما سمع إبراهيم هذا الكلام حجب وقال له سبحان الله يا شقيق، سبحان الله يا شقيق، تعجب مما فعل، سبحان الله يا شقيق، ولم رضيت أن تكون أنت الطائر العاجز الأعمى الكسير، ولا تكون أنت الطائر الذي يسعى ويكدح ويعود بالخير على العلو من حوله. أنا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ولما رضيت أن تكون أنت الطائر العاجز الأعمى الكسير، ولا تكون أنت الطائر الذي يسعى ويكدح ويعود بالخير على العلو من حوله. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه ومن والاه اليد العليا خير من اليد السفلى. صدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لما رأى جماعة فسألهم من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. فقال كذبتم، إنما المتوكل الذي ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله جل وعلا بناء المصانع، يعدل بناء المساجد. وصدق سيدنا عمر أيضا حين قال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وأن الناس